رسمت على الكف حنة مسحته بدمع العين، قالت أنا أصبر واستنى، وقلبه مع ناس تانيين رسمولها. رسمولها على الكف حنة مسحته بدمع العين، قالت أنا اللي بصبر واستنى وقلبه مع ناس تانيين. جميل. طلبها على استعجال من كل ما بدت الإخجال، طلبها على استعجال من كل ما بدت الإخجال، قالت يا ناس تيكيت رجال ولا كيت الناس وين. قلوب صفية أنا أشوف الغرام بلا، قلوب صفي انا اشوف الغرام بلاها، حليتي مشاكل البنات مشكلتك ولا حلاها، قلوب صفي انا اشوف الغرام بلاها، يلي حليتي مشاكل البنات مشكلتك ولا حلاها، الدنيا سودة في عينيكي حنضل ما دقتي حلاها، ما تأتمنيش لزول خداع حتبي شيلتك شيلاها. خدعتك نظرة العيون وكلام الحنين والناس، خدعتك نظرة العيون وكلام الحنين والناس. قاعد بيسلى بيك وظنيتي بيه احساس، عاشق النبي يسمع صلاة النبي. غرتك نظرات عيونه وكلام الحنين والناس، عاش بيسلى بيكي وظنيتي بيه احساس. دلوقتي لاحظي وشوفي قد تنداس يا مناس، معاه فلوس عم تخدع بنات الناس. من شوقها طلبها على استعجال، كلمة بدت الاخجال، قالت يا ناس دي اكيد رجال ولا اكيد انت